احد الاخوه يقول نذرت انني ان فعلت العاده السريه اي الاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين وذلك لكي امنع نفسي من هذه العاده ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي ولانه نذر ليس للتقرب انما يقول منع نفسه من هذه العاده مثل يقول ان كلمت فلان صمت سنتين او ان صرت فلان صمت سنتين هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء منع نفسي من هذا الشيء فالحكم حكم اليمين وليس على الصيام يطعم عشره مساكين او يكسوهم يكفي وليس عليه في هذا الصيام لان هذا ليس مقصود التقرب مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء نعم والعاده السريه يجب عليه الحذر منها مطلقه ولو ما نذر هذا النذر يجب عليه يحذرها يجب ان لا يمد بصره الى الناس الى النساء يغض بصره عن النساء وعن الغفلان وعنده حذر عن خوف من الله ومراقبه ويكفر من الصوم ويتصل باهله اذا كان له زوجه او يتزوج وبهذا يزول الشر مع العلاج كل ذا له دواء ما انزل الله دواء الا انزل دواء